الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. بشك لباري چاقبون لقل دايك وباوكا وبجي قياندني سيلي رحمة. أم بابا دو تور لخو دقري توري يكميان بريتي على چاقبون لقل دايك وباوك كدايك وباوك معلوم. دوميان بريتي على صلي رحم وبجي قياندني سيلي رحم ك علماء خلاف أنها صلة رحم كين چونك لخلاف فرمان بيكراوين بيجيرين وبو كتاب وبو سنة لكتاب ولسنة ديارين كراوا خزمان كين يعني أو خزماني كوا واجب صلة رحم وسردانيان كي وفرمان بيكراوي بصيلة وقايان دنيا سي قولي لسر الأقوال علماء هني كان لن تنهى أوانيك و حراما أقربون من أفرد بحراما بوت تنهى أوانا أبناء سيلي أوانا كوا رحيميتون كلا شرعا فرمانت بيكرا وبيان غيري هني كتر ألين أوانا كوا ميراتبا هر كسيك ميراتي بير اوانا بريتين لسلي رحم لواني كواب برزقار فرماني كردو بيان قيني امدو قول قولي سيمك قولي صحيح علماء ان شاء الله بريتين لواني كوا خزميتون لري دايك توا يا لري باوك توا بي يعني چي خشكي دايكت بي چي براي باوكت بي مادام بخزمايتي وقرابو نزيكي دايكتن يا باوكتن او توش فرمان بيكراوي بيانجيني وصيلين بكي بيشو يبرو مناوروكي بابتكوا سيلي رحم بچي بديدي اما اسا زاني من كي سيلي رحمة يا بلاي كي سيلي كي رحمة كوالا شرعا فرمان بيكراوا بيجيني شكا خزم زور براسي فلان بواني كشرع فرماني كبيا كردوين بيان قينين أو بك باس ما كرد أو إلى جهي دايك أو يا أو إلى جهي باوك أو بقى بيبا خزمو كسما سبارد بوي إتشي سلي رحمة آية سلي رحمة وتانا إلا شو نشيني برون بماليان ياشتي تريجا قريتاوا سلي رحم زورش دا قريتاوا لشو نشيني ستردان كردن تلفون هوال برسين نخوش كوتن سردان كردن محتاج بون هاو كاري كردن وإتر همو جوركاني هاو كاري كردن إيقريتوا أهل علم لم باروا كالقسكاني من أوتان برونو بيقوري عرفوا عادتا قوري تشي لناو خلق بيبود رسيلة أو سيلة رحمة يعني بونو ناو خومانا بشي أو ترسيلة رحمة بونو منتو آموزايا كد عمري خوابكا ناو يا ما سيلي الرحمة وتاني تلفون يبكي بلي ماما خوي تعالى سبريد بدأ وخاد زاد داتو أما سيلي الرحمة لا يخومن نخير سيلي الرحمة شون لا يخومن سيلي الرحمة وتاني بي يكسر أجر نخوش وبيفيش وقت أمادة بي هروها وفاتي كر بي لقليانة بي لشور دنيا لكفن كر دنيا لبريخ السنيا لناش دنيا باشا أبي لهم وماني لقليانة بيت لو اشتاني كلو دواش كشرعية هاي لقل أو كشرع فرماني فيها كتول سيلي الرحم أقر هاتو بون منا سيلي الرحم واي فيها هات خزمي كدنا خوش وتلفوني في بدري سيلي الرحم بون منا يسلوش لولاتاني الرجعة بون منا لناو مسلمان كانيان أبم تش نبيت يعني عادتي نبيت كسي كان نخوش بيت وكو خومن برون سرداني كان حفتي شيخ برون بمالي فلان كزن خوش بابرون سري لبدي ب بتلفون كفايته اقر ناو خلق اما بو بسلي رحم سلي رحم بو بوي تلفون يبكي او تلفونك كفايته ان شاء الله اكو زنان لو باروا فرميانا. قال الله تعالى وكو عادتي ازان هم بابك كم رايته هنا باشان اروات ناو حديث كان بيغمر والصلاه والسلام خير السربي فليعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبارت بوشي ام دواني بيك وهنا لبرزور أسباب يعني دايكو باوكو سيلي رحمي بيكا وهينا شكا تشاكمون لقل باوكا ضمنا رات ضمني سيلي رحمه شكا نزيك ترين رحم بوتو باوكتا هروها أو آياتاني كلم بارو أي هيني بيكا وهيناوني أو آياتاني كلم بارو أي هيني هر بيكا وهن بويا بوي دليل كان يكجار بهيني ودوم بس بيكا بيكي والعلم عند الله تعالى وايكردا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فرودقار فرمانكا فرمي فرودقار فرسن ولا تشركوا به شيئا هيج شريكي بو بريال مدن سرجي أم سياقب دن يعني فورد قال نافرمي شريكي بو بريال مدن ولا تشركوا به سيد كان أفرمي ولا تشركوا به شيئا يعني هيج شريكي بو بريال مدن يعني كم ترين شتيك شيا شريك بو خوا قرار دان بنابي بكيت الشريكي خواي تعالى بها والإخوة دوم شد وبالوالدين إحسانا ولا قل دايك باوكا ولا قل دايك باوكا تشاك به فرمانك بهم خلق أبيل قل دايك بابي أنا تشاك به طبعا هو كاري كو كردنوي فرمان كردن بتوحيد إخوة باشن بدايك باوك لبرشن أسبابيك دباريكم لبرشن أسبابك فرورتقار تبارك وتعالى لقل باسي توحيد باسك باسي دايك باوكك بيش يقول مثلا خالش بيش هو أبلم لچندین شونی قرآن او ها باسی دای کو باوک هاتو لگل باسی که لگل باسی توحید باسی اخواناسی که باسی اخواپرسی که انجا باسی دای کو باوک که لوانه پرودگار ده فرمی و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا میثاق بلین ما لا بنی اسرائیل ولگرد کوا کزن پرسن خوانه بی ولگل دای کو بابیانا چاد من باسي إخوة دايك باوك باسي لقمانك إن شاء الله وآية تأهيني أروينا سري وأفرمي وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أن جاء دي أفرمي ووصينا الإنسان كان شرا أم آية استئنا فيها أفرمي إذ ورزا لقرآن باسي توحيد وباسي دايك باوك فيك وكراوته أفرمي وصي الإنسان بوالديه وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أمش قال إنسان من كردوك لقل دايكو باوكيا لقل دايكو باوكيا شانك بيت هلوها رب العالمين دفرمي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان باش إيسا الزاني من لچندي شواني قرآن بيك وباس كراون باسي توحيد أو إخواب فرسبتنها لقل دايكو باوكيا شانك بيت بين السروي بو أمدوان بيك وباس كراون لبرشي طبعا لبرزور أسباب يا كم خواه سبحانه وتعالى خالقي توي الرازقي توي توي هنا وتبون دايكو باوكي سبب مباشري أو يكتو هاتي تتبون دايكو باوك أو أن سبب مباشر لو يتو هاتي تتبون كي توي هنا وتدنيا فرورد قال توي هنا وتدنيا باشا لروي مجازي وخلق لن كي توي هنا وتدنيا دايكو باوك توي هنا وتدنيا بعين بسبب مباشري أو أن سبب مباشر لو هاتي تتدنيا هربها فرودقار تبارك وتعالى أو نعمة بخشة هو المتفضل هو المنعم بسر بندكانية أو نعمة بخشة أو شاكاكا لقل بندكانية والرزيان أدا نعمتي تربيتي أنا دا أي كي لدواي فرودقار أو بكا بو خلق دا يكون باوغي كا بو يكون بور الله كان إخوان بو من الله كان إخوان نعمتي يعني بسر من الله كان فضل يعني بسر من الله كان ناني أنا دا آوي أنا دا تربيتي أنا دا هل بويا لم سي روانقوا روانقي تربية وهروالة روانقي نعمة وهروها للروانقي أويك سبب بوني إنسان لم سي روانقوا وغير أمانش خوي تعالى باسي دايك وباوك لغل باسي توحيدي خوي بيك وكاتوا أفرمي وذبو بذي القربة طبعا المدرسة كاني بيشو باسي أمن كردو دريجي بين آدم واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب والجاري ذي القربة باسما رتمان بريتيا لك بريتيا لا أو هاوسيك مالكين زيكتا درجاكين زيكترتا وتمان هنيك شلون بريتيا لك شيء بريتيا لوي كوا بهو كارك لهو كارك كان نزيكتا بقول من لا بيشتا هو نزيكتا براتا أمزاتا كسيكتا يان دينكين نزيكتا مسلمانة أو بريتيلا الجاري ذي القربة والجاري الجنوبي وهلوها أوها وسيك دورة على اجتنابه أو ترى اجتنب هذا يعني ابتعد عنه مباعدة وهاتو لدوري وهاتو كاتك أفرمي والجاري الجنوبي يعني هاوسي دور أو إيك الدرقاكي ليتو دور ترى وتيش ما هني قالن شيء والجاري الجنوبي بريتيا لويك حيوانية كينيا لقال تبيك وقريت بدأ بعد درجاك شين الزيج بيه بقول منا خزم الدنيا بقول منا هاو دين الدنيا بس حقي هاو سيتي هاي بقول منا بيا باورك هاو سيتها تما شكل لم آيات قال بمن تفسير بيا فرد قال فرمانا كان لقال هاو سي كافر ما نبهجمي سرش لنا دوا والصاحب بالجنب هل وها أو هاو ريك لتنشتا بالجنب هاو ري صاحب بالجنب هالا جنب تنشتا كيا زمخشري الله بريتيا لو كسيك ملازمي تويا لقلطة ديت الدروة لسفرة لتجارة لخواندنا وإلى آخره والصاحب بالجنب كواتا أقل كسيك تانا خما بيرن هاوريجان بيانين يا هاوريجان بياني ألم آية فرودقار تبارك وتعالى بأسي هاوريك كا ملازمي إنسان لسفر لدش لما لخواندنا بقولون لخواندنا زميلك تيا هاوريك تيا فيك ودخوانا فرودقار فلوان بيك لقل أو هاورة تشاهدني سفرك تكرد وهاو سفرك تيه برودقار فلان بيك لقل وهاو سفرت باشمي وابن السبيل وملكة إيمانكم درس كان يتهاتو باس ما كرت أم آياتا برزان هر همي بكودنجي علماء همي آياتي محكمة همي باسي ورستي محكمة هيت شينية منسوخ بيد نسخ كلابية توا هيت شينية منسوخ بيد هر همي محكمة هيت شي نسخ نبوة توا يعني همي إش بيكراوة نقل لا إسلام للاي همو دينة كان لروي عقلي شوا همو أمانة إيش بيكراوا جاء عجبا خلكاني قد دعاي بيديني كان لقل دايكو بابي خوايانا خلافا أهلا دايكو بابي خوايان داو بيرزي برامر دايكو بابي خوايان كردو ففي همو دينا كان ففي همو عقل كان دايكو بابي رزقيناوا يعني تو بق عقلي خوات التصورك دايك يقول نو مان كسي قلب قري نو مان وكويس لا يتقين دها تو باس يقين وهنا على وهن ضعفا على ضعف بلا وازيبا الرجل الرشتين لا وسربي ومنالي اسكاية ليس رنج بدا أم هم لاوازية أو من الله ذهبني تو بلي دروس خرابي لقلي أكلي خرابي لقلي شو اشتوابي اشتواء جريمة براسي أفرم وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لا يدري درس كاين ترى باسي أم بابا تمام كروزم لبابي تقوى أرحامك بكسر بردمان وبفتحش بردمان أرحامي وأرحامه وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أم آية لسولي الرعدة يا فرود قال وصي أولو الألبابك خاون عقل كان الباب جمع لبة يعني عقل جيري لو وصانيك أي أنك أفرمي والذين يصلون ما أمر الله به أوانيك أواء قيل خوا فرماني بي كردو بي قيني أي صلاة ويفسد والذين يصلون ما أمر الله به أواء قيل خوا فرماني بي كردو بي قيني طبعا لو شتانيش كخوا فرماني فيها كردو بيجيني شيئا برتيلة سلي الرحم وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا آموشقاري إنسان من كردوه كالغض دايكو بابيا چانك بيت لكو تاي آياتك تشيئا فربك خوزق بيهنا يا نموي كالغض باسا كما نقبنجي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم إنسان من آموشقاري كردوه كالغض دايكو بابيا چانك بيت اگر هاتو دایکو بابی هولیان لگل داو تقالایان لگل کرشرک بو من بریار بدا گرایلیان نکی فلا تطیعهما سی گوری دایکو باوکا نفر ينفع عصیهما وشی اطاعا نابرت هر با اطاعا الله سرفیچیان بکا بلام نفیق خاطر سر اطاعا اطاعا مکا و بلاغتی زور بقوتی تیائی لکو بیوتا فعصیهما سرفیچیان بکا لکو بل فلا تطعهما جورا يليان مكا أهل علم فرمن أما خوي بخش تدايا أبي إطاعي دايك واب ملازم إنسانه ملازم إنسانه وقال تعالى وقضى ربك أم آياتيش بيشتر تفسير كردو وقضى وطمان يعني أمر ووصى وحكم بردقال أمري كردوا إن جاء سيك فرمي ربك ني فرمو وقضى الله خوا فرماني كردو فرمي ربو بردقال إخوتا أبي فرمانك عن شجي وجيبكي ألا تعبدوا إلا إياه كزنا برزن هرخوي نبي وبالوالدين إحسانا لقل دايكو بابا شعب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أقريتك يعني هردك يعني قشنا التمني بيريتي أو أوف يعني لدس مكان ملا آخو أوف أما كم تريش تيك كبلي أوف كأوف أكي زوج على إيش أكيش يبغى جب جي أكي بلام أوف أكش الله كم تريش الله بيان ملا ولا تنهرهما مر بق جيانا بيان هالمشاخي وقل لهما قولا كريما قصينر ميان لقلبك بريز ولا قل يعني بدوي بس يبيعوا شاكان ما قل لقل ضايك بابي خويانا هيان بقولله كاتي لقل ضايك قصي كردو أدود نخوشه سیو چهار جد دوباره کردو تو حتی اینکه لپیا و چاکانی که کیانی بینی دنگی زور نزموتی و فلان کس نخواهد بود اگر وقتی آن ولاد دایی که تی حزن که دنگی برز می تو بسری خوی پرتگار فرمی و وقل لهما قولا کریما برز و قصیان غل کن وخفض لهما جناح الذل من الرحمه بالی مهربانیان بر راخه بر رحم بلگالیان به زی بلگالیان در رقم مبن به رحم مبن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبلي پروردگار رحمين بيبكا وكشون منيان بمنالي پروردكرت ام آياتا هان معنى دالك قل منالا كان معنى تربيتيان دين بو يبياني دعاي خير من بوكن وقل رب ارحمهما علي بلي پروردگار رحمين بيبكا كما ربياني صغيرا وكشون منيان بمنالي پروردكرت دوا طبعا هنيك أم آياتها أكنا بلقاء بألين رب دوجو رب ماني ربي قولو ماني ربي قتش كماني ربي قولو ربي بجو دليل أفرمي كما ربياني صغيرا يعني أمدوانا تين أمدوانا ربي بجوكين فلام ربا قولو كخواي اشتي واجني لراسي آياتك اشبه واتانايا أم وزعاء وكو نكتلكي براكي وسفوايا باشا باسي نكتل من كده وأنا أبو لقصة يوسف فرورد قال تبارك وتعالى باسي بلاكان يوسف كا قلت أنا وأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون بلاكما لقلبني لا نكتل كيلة كين لكيلة وأتو كيش أنوبيا وأنا يعني بلاكما لقلدي بشكي خوي أداء باروش لك أداء بارك أداء يكبر وشدر قنوي في أدري نكتر يعني كيشانه كيلو بيوانه سير كان آياتك بيخان سياخك وأرسل معنا أخانا وبنير لقلمان براكمان نكتل وحالي أبي نكتل برامانا نكتل برامانا لقلب نيرا قلام آياتك على براكمان لقلب نيرا تا نكتل تا كيلو كيشانه بيوانه بكي جاء أما وضعي شاويلي هاتوا كما ربياني صغيرة من أوسى أنبيني أوسى أكون للراسية بس يسا نو خلق نبي مشتا أبي شو تاني ألين خواي قوله وخواي قتشكا يا ربي بشوك ربي بشوك ربي قوله بس اشتوال آياتك لي براسي دور لواتا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك فريو آموزگاری انسان من کردو کوان لگل دایکو بابیه چنگ بیه دایکی هلی گرتو بلاوازی لسر لاوازی روش لروش تی دایکی لاوازی بیه حتی اگاتا مانی زیاتر لاوازتر دو مانگ زیاتر لاوازتر تا اگاتا مانی خوی اگاتا استی کی برد لاوازیه وفی صاله فی عامین لشی البرانویشی لدو ساله لدو ساله بیت وشيل برانوشي لدو صالبت أن يشكر لي ولوالديك دي شكرا نبجيري منو دايك باوكتك من باس من كرد بوشي شكرا نبجيري خواب دايك باوك بيك باس كرهو بجهي أم مناسبة معنا باس كرد بو أما آيتا للتاريخ باسي قرنوا علي كوري أبي طالب رضي الله عنه واستاوى كسيق يا باب لم تومتا كريتا آفرتيك لشاش معنا مناضي بوه الان زینای کردوه الان ام عفرت زینای کردوه عمر رضی الله عنه الان فرمانی کردوه بوي أم آفرت ببري ورجم بكري چون که چون لشش معنان مناوی بیت اذن علی رضی الله عنه فیتی میکن چون که اکری آفرت لشش معنان مناوی بیت تویتی چون تویتی پروردگار افرمی حمله وبوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين يا آيتي كثيرة فرمي حمله وفصاله 30 شهرا حمل لحمل وهل قد ثني من نالك لشي البران ويجي سيمانا سيمان تنيك حمله وفصال 30 شهرا علي رضي الله عنه تويتي فرودقال فرمانك فرميتي وفصاله في عامين لتنيك لشي البريتوا لدو صال باشا دو صال چن مانكا بس شوال مان وانيا چن مان ماوا شش مان كواتا شش مان بو هل قرتنكي حملكي بس شوال مان جدشت برين وكي اما سي مان فرودقالي جفرمي حمله وفصاله هل قرتني ولشت برين وي سي مان كواتا اكري افرد شش مان دو جانبي الان او كاتا علي وعمر وتويتي لولا علي لهلك عمر قول يكين أو خلقا معروفة عمل التاريخ أتوى عمل التاريخ أتوى لو أنا سنة كيش صحيح نبي الله علي عمر وتويتي أقل علي نبوايا أو عملت ياهجو بوتي تياهجو شون كثيكي رجم كلك حقي رجم نبو أو معنى يقصى كي أقل راز بي لو أنا الشيعي قيست بلي ورافضيك بلي والله أو بلقي لسلوي كعلي لفي أشتري لها عمر عمر نيزاني علي زاني ويتي أعلم أجر دليلي أوجب عمر نيزاني علي زانيتي دليلي أوجب تاني كعلي عمر رفيقها هرب أجر علي شيء قال عمر داني شتوه أي توب رقد لي عمر ودجمناتي أخي إيه أراد سر حديث كان في غمري خاص الله والسلام خير السر بفرمي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ برسائل في غمر إخوانك رضي الله عليه وسلم بيشتروا هذا من حديث من خلال چي كاريك خوش بسر الله يبروردقال لهر كاريك يتر قال الصلاة على وقتها نجلكاتي خوية بكي يكي برزان لوشتاني كوا خوش بختي وكامراني ومرتاحي بإنسان بخشي بريتيل الصلاة على وقتها بريتيل وي نجلكاتي خوية بكي إنسان نجي لكاتي خويا نكر أوسى نفسي شينا راحت به وهزب بطاقتي وكآباءك أجل نفسك أنا راحت نجي كانت لكاتي خويا بك قلت ثم أي جاس رج بدن أحب الأعمال يعني فرميت شي كاريك خوش بيسترين كار لا إخوة نجي لكاتي خويا بك هكات عند بيت قلت ثم أي باشن دعاء وي بيغم الإخوة صلى الله عليه وسلم قال بر الوالدين شاكم لك الله يكباوك أما بس معنا قلت ثم أيون قال الجهاد في سبيل الله باشن جهاد تيكوشان لبناء بر الوالدين تبارك وتعالى متفق عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالك لأيوه بكم بيش حديثك تشيب كي حقي دايكو باوكي خوت الدعوة تشيب كي حقي دايكو باوكي خوت الدعوة أم حديثة بخينه والله ما كيتي داية فرمي لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إنسان هرقيز هرشيبكا بو باوكي حقي باوكي نداوة پاداشتکی با کاملی فی نداوه الا اوی بیبینه با عبدایتی و با کویلایتی بیبینه او سا ازادی که او سا حقی باو که خویده پیاوی دایی که با کولو بولی طوافه طوافی پیا کرد و تیه عبدالله با عبدالله کل عمری و تیه والله آمه با کول موه حلص دانش همو حالکم با کول موه همو کاری که خون پیه کم طوافك شيخ وتيبيني وتابكم حقيم داو فرميهشتا حقي يقرش أعزالي نداو لكاتي لداي قنت أمش قولي ما في داي كباو كي تداي براسي كما فيكي قولة قولة يعني داي كباو وعنه أيضا رضي الله عنه يعني هلا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هر كسي إن شاء الله بس يوم خالص شكين هر كسي برواي بخوا بروجي دعائي هيا بارز ميوانا كي خوي بقري خوا أقدار هيا ميوانا كأروات مالي دم تشاو داتيك دم تشاو داتيك هشا ميوانا كأروات مالي او نا روي قرجو او ندق سنة كم يوانا كبت روي خوي والله خوش الله لذل ولا شلا نهاته بيغمري خوا فرمي عيسى وتسالة فليكن مضيفة إكرام الضيف شيئا ميوانا كبت مالو تو يكلي مقصنا كي تهالا سيم ميوانا كبت مالو رو درجكي رو قرجكي إكرام نبرا كان إكرام الضيف وني سفركات رازابي رود قرجبي سفركات يسفري يسادة وسانابي بلام روكات قشو خوشبي اعوى بريتالي إكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أركس بالرأي بخواب رجي دعيها يا باسي لرحم ليني يعني شيء أركس بالرأي بخواب رجي دعيها أما بو قورية يعني كسيك بالرأي بخواب رجي دعي بي أبي أم كاريت يدابت بالرأي بخواب رجي دعي وان بيوستكا أبي لقلها ميوانا تشانك بي شونك أجري قورية يدعي أقلتو بالرأي بخواه أجري بيشكشك بخواه أجر براد بخواب الرجي دعائي هيا سلي الرحمة بقينا أجر براسي براد بخواب الرجي دعائي هيا سلي الرحم أجر قوريتي دايا دي أنجا وعدي أن بيداوي أجر براد بخواه هيا فرود قال سباسي إن شاء الله هاني حديثك تمن دريجك دي براد بخواه هيا دي سلي الرحم بقينا تمن دريجك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وركس براي بخواب الرجي دعائي هيا بعد شاك بلي يا باب يدن بيت فليقل خيرا أو ليصمت باتشاك بلي يا باب يدن بيت باتشاك بلي يا باب يدن بيت سيري أم حديث أبكان فليقل خيرا أو ليسكد لهني الروايتها أمره لا ما كلامي أمره فليقل خيرا أمرك على خير بلي أجر خيري بينوترا أو سباب يدن بيت خير خالق المسفاداك نوجه وتانية إما مأمورين بوتني خير أجر خير من بينه ترى أوسع بدن بين أم حديثنا أبت بالقب بدن بون أبت بالقب وكذي خلاف بلا بلا بدن به أما كذي تشاق بلا جزاه الله خير به بلا زيادة بلا بو إنسان أجيل زماني خوي بيت أجيل زماني خوي بيت أجر درس كباسي زمان بو زيادة قسم أنا كلا سر صمتو قرنجي صمتو بيدنجي إلا مقر لخير حبيت متفق عليهم حديثة فرمي بخاري مسلم كوكن لسري فرقي لبيني رواه البخاري ومسلم لقل متفق عليه متفق عليه يعني هردو كان بيق شوازي تايبتي يرنوا أما بخاري مسلم قرائبات يعني يعنيها أو بشوازي أم بشوازي كتر قرن قوتو حديثة بخاري قرائته ومسلم مش قرائته أبو داود نسائي أو أجن قرائبانته فلا متفق عليه هني مرجي تايبتي خويه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لو أما سيم حديثة إن الله تعالى خلق الخلق فرودقار مخلوقات درسكر حتى إذا فرغ منهم كلب درسكني مخلوقات بويا قامت الرحم الرحم يعني سلي الرحم يعني خزمايتي هستا قالها فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع على رواية فرمتس يقولون بعرشة تيتي أما مقام باي كسيك كبنا بقري بتو مقام العائذ بك من القطيع على قطيعي رحم سلسل رحمنا قياندا قال نعم بل أما ترضين أن أصل من وصلك رازينا بكسيك توب جيني من بيجين يعني بالرحمة يخون برزا من يخون بل يخوشبون يخون وأقطع من قطعك وهركزيك توب بتشريني من بي بتشريني من الرحمة يخون لرزا من يخون لفي الدوز لبهشت قال بلى قالت بلى بل الرازي قال فذلك لك تي أوبوتو هركزي توي جاني جين مركزي توي بشرني بي بتشريني سيلي رحم زور قرصة سبحان الله سيلي رحم نما كم بوتو بابلي ولور روج روج روج لروج جدي خلاف تلبيت أو ساخلك لقلها وسكاني نسيل الرحمن بو لقلها وسكاني يا وكو خزمك يخوي بينهم أو باسي خزمك يخوي هرمك استا هاوس اكنما خزمه كنما كل رجال وهي كابرا بس المعلوم من لقي خوش ونهي برجل اگر شي سواز بو خال دفر ولا شاري خو من باش بلام هني شهر هني دفر هني ولاتي مسلمانا هر ما برس الخرابي زور خراب باشا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سر فرمي اقرأوا إن شئتم أجل ثانية وآية بخير يعني أم آية يعني أم فرمودا أم رودا وأم تشيروكا الروم كروي أم آية فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وصلى الله عليه أفرمي لواني أجر إيوا بشتهل بكن وخلاف ابكن لسر الزاويه او ساتشيبكن سيلي رحمتان بشرين وخلاف ابكن لسر الزاويه اقل بشكن لدين اخوا او سابين خلاف ابكن لسر الزاويه وسيلي رحمتان بشرين اقل واتان كرد او كنسانا اخوا لعنتي لي كردون كري كردون كري كردون كري كردون يعني لبسني حق كري كردون يعني لبينيني حق ليس لجبتها فهل عسيتم يعني لعلكم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض بشتهلق الذين يخوا هذا كان فساد لسان زبي وهذا كان بشتران دني سيلي الرحم أم آية السود يزول قوري تده كي خلق فسادك لسان زبي بشك الذين يخوا كي خلق سيلي الرحم بشترين بشك الذين يخوا بلغة كشي تماشي رجاوك تماشي رجاوك كي وين بهاتوا بشتين كالذين يخوا فرزقر تبارك وتعالى كبشتين كالذين يخوا وين بهات تماشا كي باوغلا لكوري خوينا برسي كل باوغي خوينا برسي دايق لكور كل دايق كجل باوغ دايق دايق باوغ لك شي خويا او ما برسي برا بو برا ما برسي خوشك بو خوشك ما برسي آمزا بو آمزا يعني اوش تانا او مبالغة نيبرا كان بدق من بحالتي دق من حالتي الزور كم انسان خزمو خوش وكسو كاري خوي بناسي وسرداني بقوام شو هبير الله يعني بويا حسودي أيان قري ولاة إسلام بين ولاتيك تابن دبا روش تبر زكان وبها كان عجيب تاني إنه يعلم علم حسودي فرد قال فرمي فرد قال فرمي أفرمي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء فرمي أواني بيجا ولا أهل كتاب حزا كان يخير تلين خواب دانا بزي نا آياتي نا نشتي باش ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ويبرد الله فرمي زور بي أهل كتاب لجولك ولقاولك حزا كان لدين إخوتان هل قرينا بو حسدا بو ببينك كفارا حسدا الحسودية من عندي أنفسي من بعد ما تبين لهم الحق حسودية بالبرا كان سوين بخوايك أرزي دانا وآسماني برز كردوتوا حسودية بن بو بو بو خيزاني لكم الغاي مسلمان أنا هي حسودية بن بو روشتي لكم الغاي مسلمان أنا هي سوين بخواي مزن حسودية بن آفرتان من دا بوشراو آفرتا كان خوشيان بر الله وهذا بيوتان وانوية حسودي أخلاقك اللي ضليها مكسيكا هي الكريم يبديئي واللئيم الكريم يخفيه واللئيم يبديئي إنساني برزة إشارته وإنساني خلافش دريخة حسودي هي لضليانة زوري جاي بلان بالمسلمانة متفق عليها فالإمام حديثي البخاري روايتين كردوا وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى فلولا رواتيك البخاري فرد قال بيه فرما من وصلك وصلته من قطعك قطعته هركسي توب جيني من دي جيني هركسي كيشتوب بشريني من دي بشريني وعنه هلا أبو هريرة رضي الله عنه عثمان أبو هريرة يعني شيء أبو هريرة يعني شيء يعني أويك بشيله كيف يا أبوه نكبة واتاي باوكي بشيله أو ترجمة كي وابكري إلا كسيا جاهلا يا مغرز وغرزي كي أجر غرزي كي أجرنا أبو هريرة واتاي باوكي بشيله ناز شاهد يشمع للغة عربي لكردي شو هي نايا فما لكل جاروا يجي أو أبو عربان كي أبو عربان ونالي باوكي عربان أبو عربان يعني صاحب العربان يعني خاون عربانك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في قاعدة خزمة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دي في غمري خواه من أحق الناس بحسن صحابتي كي لحد كسي لبيشتر چاگم لگالیه و باشم لگالیه. لحمو کسی لپیشتر، حق ترین لپیشتر این کس، شیعه ترین کس، یکم کس کی رقم یک قائمه یک قائمه اوانی که ابی باش بن بویان رقم یک ای رسول خواه تو بینوسا اما ورقه اسبیه لقی نسراوه باش او کسانی که ابی لحمو کسی زیادر باش بن بویان ای رسول خواه رزی که بن بینوسا سی جانوسای دای دوم دای سیر دای چوارم جار باوک ایکی باش این کسی چا بیم لگاویا فرمی دایکت امبک فرمی پاشان که فرمی دایکت فرمی پاشان که فرمی دایکت اما سیجار برا کنه شوهرم جار فرمی پاشان که فرمی باوکت که وقت ایسا پرسیاری که لهم و کسی اشیاو ترم تو چاگوی لگلی یعنی لها برکانی جزیات رسی که بحسن صحابتی هیا والله لبر خاطر صاحبکی و هاورکی قصه بدایکی خویا که سوکاتی بدایکی خویا که زور لکاتی که ابي لحظه كي دايك بهزار برادر نغوريتو برادر كي دايك دايك باشان شو هرم جعفر وي باوكت او سباوكت امش باي دايك كرينغي دانا بدايك اهميتي دايك اگر اسلام رقي لجنبي او حديثه اگر اسلام رقي لمي نبي او حديثه وايا جوابي كتريش من داو زور جواب من داوتو یک چیز جواب نیت که عرضه خدمت میکردن چیه؟ وتمان چی؟ وتمان اگر اسلام رقی دا افراد بی، و تانی اگر دایکا بیس کریجی بی بیس کر کنیریشن، ابی گرای دایکی خویم کن. وای؟ که وقتی مثلا کار رفتی بنی رو بیتی نبرزه، رفتی به تنظیم و رفتی برای خصنه وای. کر ابر گرای دایکی خویم کن. دای ابي گورا ليش كيف كان ابي گورا لي مردك خويب كان زوجا شنو ابي گورا لي مردك خويب كان ام جنو مردا او گورا لي دای كي خويا كان مش گورا لي دای كي خويا كان لما لي خويا ام بياو كا ابي ام جنو ابي گويب كان ام جبي بي گوي دای كي خويب هي مساله قرب دي بافل بونيه اسلام رقيله افرد بي كسي توزي عقلي بي ودانيش بيري كرت بيتو قسيواناك الا ما قال كسك مغرز بها جاهلا يا نافع من ازاني يا غرزي كيف الامر بديل بو يقصي وهكا براسي متفق عليه حديثك ايش متفق عليه بخاري مسلم هردو كان بيكوا قرابيانة وفي رواية يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك فرمي دايكت باشان لرأيتي كترى فرمي دايكت باشان دايكت باشان دايكت أنجا باوكت أوسا بلو خوارتر بلو خوارتر يعني نزيكتر ونزيكتر وبلو خوارتر بلو خوارتر كي نزيكتر او لو او كيتر لبيشترا هاو ريكت لبيشترا يا دايكت دايكت لبيشترا دايكت لبيشترا يا خوشكت لبيشترا خوشكت لبيشترا خوشكت لبيشترا يا خوشكت زاكت لبيشترا خوشكت لبيشترا برا زاكت لبيشترا يا كوري برا زاكت لبيشترا برا زاكت لبيشترا ثم ادناك فادناك او نزيكتر لي نزيكا لبيشترا وي كدورت لي كدورتلا وهكذا بارك الله فيكم سيكن اسلام چون هل من ده کومل گایک دروز بیا کومل گایک یک دس یک پارچا کومل گایک بدم یک وبین بسری یک وبین هم شو یک دگل یک چاگ بین دوستی یک بین الصحابه بمعنى الصحبه وقوله ثم اباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف يعني ثم بر اباك وفي روايه ثم ابوك وهذا واضح افرمي بوشي ثم أباك لكاتيك أمك أمك أي بوشي أباك الله يعني ثم بر أباك يعني محذوف يا جاي لبي محذوف يا جاي لبي كبرتي له شيء كبرتي له بر أما الله أجر هاتو أبوك بي أو واضحة وكل جملة كديارة فرمي أمك يعني أحق الناس بحسن الصحبة أمك ثم أمك أو كاتا ثم أبوك وخويك ولد فارم وفضل منته كرم إخوي هداية من بدأ فسأل أرس الشقام هداية صالحين وصديقين وشهداء إلى وبصري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد